العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، أصلح أيامك التي هي أمامك، فانظر أي يوم هو وأعد له الجواب، فإنك موقوف ومسؤول، وخذ موعظتك من الدهر وأهله، فإن الدهر طويلة قصيرة، فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك، واعقل عن الله، وانظر في تصرف الدهر وأحواله، فإنما هو آت من الدنيا كما ولى منها، فاعتبر بها. تحدثنا في الليلة الماضية عن بعض الرؤى التي نستوحيها من هذه الكلمات، وهي ضرورة إصلاح الذات وإصلاح الأيام وإصلاح ما يحيط بالإنسان، وضرورة النظرة المستقبلية، أن الإنسان دائما وأبدا يكون عنده نظرة وتخطيط للمستقبل، ويكون حاضر للمتقلبات كيف يتعاطى وياها، عنده موقف مسبق ورؤية مسبقة فيما لو حدث كذا، وأن الإنسان مسؤول عن أعماله وتصرفاته، عن أقواله وصمته حتى، وقفوهم إنهم مسؤولون. فبالتالي الإنسان مسؤول، لذلك لابد أن يراقب نفسه، كل كلمة يتفوه بها وكل موقف يتخذه سيحاسب عليه، يثاب أو يعاقب. وبالتالي الإنسان لابد أن يستعظ من الزمن وتقلباته وأهل الزمن وتقلب أحوالهم. الإنسان لا يعيش عمرا مديدا، بالكثير 100 عام، معدل طبيعي للعمر 80-70 سنة، ما يقدر يستوعب كل سنن الحياة، لكن بإمكانه أن يأخذ العبر ويستعظ مما يراه ومما يقرأ. والزمن قصير، الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، كما أن الدنيا فيها متسع، عندك مجال يوم تصلي تصوم، الدنيا مزرعة الآخرة، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فعندك متسع، فهي الدنيا طويلة، عندك سعة للعمل وتتقرب بهذه الأعمال إلى الله، ولكنها قصيرة بالنسبة إلى الآخرة، بل قصيرة لمن يعرف حقيقتها. تغمض وتفتح شوف الدنيا انتهت. وقلنا أيضا ضروري أن الإنسان يسعى لأن يتصور ثوابه، وإن كان ما يمكن إنسان يتصور الحقيقة، ولكن يقرب الصورة. هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، اقرأوا القرآن، لما تمر عليكم آيات النار تصوروا النار وأنكم تحترقون بها بسبب سوء أعمالكم، بسبب الذنوب والمعاصي، وإن صغرت فهي كبيرة، استصغارك لها هي كبيرة. ولكن في المقابل أيضا اعمل وكأن الجنة أمام عينيك. دافع يقولون أحتاج محفزات. العاقل محفزه الجنة، ما يحتاج إلى محفزات صناعية. لذلك إن المحفز اجعله الجنة، صور الجنة وما فيها من نعيم. هذه الآيات تشرح وتبين حتى تقرب لك الصورة. وإلا في الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت. مهما تصورت عقلك لا يمكن أن يدرك الجنة وما فيها، ما يمكن. عقل الإنسان محدود بسنن الدنيا، نظام الجنة غير، نظام الآخر غير. عقلك فقط وفقط قدرة حدود الدنيا. لذلك حاول أن تسعى تتطور من خلال آيات القرآن حتى تقرب الصورة، حتى تكون أطمع أكثر حبا وعشقا لذلك الأعمال. إلى هنا تحدثنا عنها، باقي عندنا مقطع صغير ومهم. زين، مقطع في مكررات ومقطع يعني تأكيدات على نفس الكلمات، ومقطع تأكيد لكلام سابق دائما يتكرر. واعقل عن الله، هذا محور باجي له بعدين. وانظر في تصرف الدهر وأحواله، شوف تصرف ده الزمن وأحوال الزمن، تراها واحد يمرض، واحد يموت، واحد يستغني، واحد يفتقر، واحد يكون في السجن ثم يصير حاكم، واحد حاكم يصير في السجن، وما شابه. هاي الأمور نلاحظها. زين، وين صدام؟ اللي كان حاكم البشرية حاكموه. زين، وهكذا رئيس إسرائيل يحاكم، وهكذا وهكذا، ومن كان يطارد في العراق بالأمس اليوم هو يحكم، وهكذا. هذا الدهر. فإنما هو آت من الدنيا كما ولى منها فاعتبر بها. هاي تكرار تأكد. زين، خذ موعظة من الدهر وأهله. زين، انظر في تصرف الدهر وأحواله. زين، اعتبر من الدنيا. الماضية تكرر، يعني تتكرر باختلاف التفاصيل، الخطوط العريضة هي هي، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أكو سنن إذا استوعبتها استطعت أن تتعامل مع الحياة. مهما بلغ الحاكم من طغيان وفساد وجبروت، يبقى إنسان ضعيف حقير. هذه سنة من سنن الحياة، سنة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. شو هذا؟ ليه تطور نفسه؟ يقول له ذق يوم القيامة. بل في الدنيا فرعون ذك عبرة. وهكذا بقية أمور في القضاء الاجتماعية وما شابه من أمور أخرى. سنن اعتبر بها. قصص، قصة السحرة، قصة الفتية الذين آمنوا، قصة قارون والأموال، قصة من أعجب بقارون، قصص قصص قصص في القرآن وقصص في التاريخ. تعظ واعتبر بها، لا تقع فيما وقع فيه الآخرون. لكن مع الأسف ما أكثر الاعتبار وأقل المعتبر. مشكلتنا عبر كثيرة لكن من يعتبر بها؟ بل في كل يوم تقريبا نشاهد رسل السماء إلينا ونحن غافلون. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول العبد ارسلت لك رسل، وين؟ قال فلان على الجنازة وفلان وفلان وفلان وفلان. هذا مو عبرة؟ تقول لا، أنا عمر 80 سنة، ذاك شاب، ذاك طفل، ذاك جنين، وما شاب ما يعرف. فهل تعتبر وتستعد تترك الذنوب والمعاصي؟ كافي، لأن ممكن هاللحظة هاللحظة أنا الآن ما أكمل الكلمة أنطقها، ممكن ما أكملها وأنا أنتقي إلى جوار ربي. أنا وأن ما في أحد يعلم متى يموت في أي لحظة، ما في. لهذا لازم نعتبر بحياة وما يجري فيها في جميع مجالات. أرجع إلى واعقل عن الله، هذه محور وركيزة، هذه النقطة هي التي تصيغ شخصية الإنسان صياغة سليمة ربانية. فاصبغه بالتقوى، التعقل عن الله، الفكر، السنن، الرؤى، تقتبسها من أفواه الشياطين أم من وحي السماء؟ قالوا وتعجب بالكلمات المنمقة وتعجبك النظرية. لولا القضية لازم عن الله، وإلا فلا مهما كانت. وعقل عن الله أي فكرة لابد أن تعرضها على وحي السماء. ما وافقت السماء اقبلها، ما تعارضت معه اضربها بعرض الحائط. ما من فكرة ولا نظرية ولا رؤية إلا وهي إما موافقة أو معارضة، ما فيه في الوسط. إما توافق فكر السماء وإما تتناقض وياه. فكرة في الوسط ما فيه، ما فيه إما حق وإما باطل. ما فيه فكرة تقول لي هي لا حق ولا باطل، ما يصير. فإن كانت حق انسجمت مع فكر السماء، وإن كانت باطل تناقضت معه. فأنت لما تستولد فكرة أيضا، تستولد عندك فكرة، أنت تولد فكرة أيضا، لازم تعرضها على وحي السماء. إذا وافقت الوحي فاقبلها، عارضت اضربها بعرض الحائط. هذه هي التي تصيغ شخصيته. أما فلان وعلان وقريبي ونسيبي وزعيم حزبي وزعيم جماعتي وما أدري شنه خرب الشر وفلان حاكم وفلان عالم وفلان ما أدري شنه، كل هذا الكلام لابد أن يعرض على الوحي السماء. توافق؟ خلاص سلم بها. هذه النقطة المركزية. إذا تريد تسلم وما تنزلق في فكر ضال فضلا عن عقائد فاسدة، اعرض هذه الأفكار على وحي السماء. اعقل عن الله، لا تقول هذا صديقي ويزعل علي، لا تقول هذا اللي أصلي وراه وبعدين جماعته أو هو يزعل علي أو ما شابه. كل هذا الكلام ما له معنى، ما له قيمة. قيمة الكلام حينما ينسجم مع وحي السماء. وقلت ما من فكرة إلا وتتوافق أو تتناقض، ما في في الوسط، ما في فكرة في الوسط، ما في. فبالتالي إذا البشر ولدوا أفكار، استولدوا أفكار، أنت ولدت فكرة، استولدت فكرة، اعرضها على وحي السماء. حتى أهل البيت علمونا، قالوا إذا جاكم واحد وروى رواية عنا اعرضوها على القرآن، ما وافق القرآن فخذوه، وما قال في القرآن اضربوا به عرض الحائط. ما قلنا، يقول الكلام إذا نقل عنا كلام ما يتوافق إيه القرآن فهو زخرف، اضرب بعرض الحائط. فما بالك كلمات بشرية عادية ما لها قيمة، فما بالك إحنا وساوس شيطانية. فهذه هي أساس محور في شخصيتك. إذا تعقل عن الله تقترب من العصمة، إذا لم تعصم تقل أخطاءك، تقل زلاتك حينما تعقل عن الله. هذه شيء محورية. ها إذا تريد تصبغ شخصيتك بصبغة التقوى بصبغة الله، اعقل عن الله. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعقل عنه دائما وأبدا، رؤانا مواقفنا أفكارنا نظرياتنا من وحي السماء، نستوحيها نستلهمها بمشيئته، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.